الجواب أن الربا على نوعين. النوع الأول ربا النسية، والنوع الثاني ربا الفضل. إذن كم نوع؟ نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. ما معنى النسيئة؟ التأخير أو التأجيل. النسيئة على وزن خطيئة، النسيئة معناه التأخير أو التأجيل، يعني يبيع هذه الأصناف بعضها نسيئة يعني مؤجلة، يعني يكون أحد العوضين مقبوضا والثاني مؤجلا. يعني مثلا يعطيه صاع من الشعير يقبضه، والصاع من الشعير الذي يقابله مثلا يعطيه بعد شهر، هذا إيش اسمه؟ نسيئة، لأن حصل فيه تأجيل، حصل فيه تأخير، لم يكن يدا بيد. نحن نتكلم الآن على النسيئة وهو التأخير والتأجيل، نتكلموش الآن على الفضل، انتبه. إذا لم يقع تبادل بين العوضين، تبادل فيقبض هذا ويقبض هذا، إن كان أجل أحد العوضين، واحد مقبوض والآخر مؤجل، ربا نسيئة، ربا النسيئة، ربا التأخير، ربا التأجيل. لأن النسى معناه التأخير في اللغة، كما جاء في الحديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي أن يطال ويؤخر عمره. إذن النسى أو النسيئة هي التأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، صحيح. طيب، هذا النوع أو القسم من الربا محرم، محرم بإجماع أهل العلم، وهو ربا الجاهلية. ربا الجاهلية هو ربا النسيئة، أي ربا التأخير والتأجيل. الله سبحانه وتعالى هو ذكره ربنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا قد تقدم، يأتي صاحب الدين لصاحبه يقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد وإما تزيد، فيزيده في الأجل على أن يزيده في المال، فيصير الربا مكدسا أضعافا مضاعفة. كانت ألفا ثم صارت في الأجل الثاني 2000، ثم صارت 3000، المرابي مستريح وجالس. إما أن تقضي وإما أن تربي، ماذا حصل للربا هنا؟ أضعافا مضاعفة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا الذي يحصل هو الذي يجري، الذي حصل في الجاهلية هو الذي يجري في زماننا الآن. يقرضون الدول من البنك الدولي، كم تريد أنت كي تقوم بلدتك؟ قالوا: أريد 1,000,000,000. قالوا: خذ. يعطونه 1,000,000,000 إلى كم؟ إلى عام. يأتي العام ما قد اجتمع عنده السداد، يقول له: إما أن تقضي الدين الذي عليك أو نعطيك أجل، لكن ليست 1,000,000,000 الآن، 1,500,000,000. يمشي إلى العام الآخر: هات 1,500,000,000. قال: ما استوفيتها، ما عندي. قالوا: خلاص 2,000,000,000,000، 3,000,000,000,000. ماذا يحصل للدولة؟ تنهار الدولة، أسلمت نفسها إلى الربا، تنهار. لذلك هؤلاء الكفرة يعملون على محاربة المسلمين إذا خضعوا للربا، إذا خضعوا للربا، وهم يكدسون أموالهم وتجتمع عندهم عن طريق الربا، ويتوجهون بهذه المعاملات إلى دول المسلمين لإذلالها وإضعافها ولتضييق عليها بالديون المتراكمة.